بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين بن عيينة اللي قبله. قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هذا على كل حال هذه رواية سفيان بن عيينة: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. ذكرنا هذا سابقا، قلنا أن هذا جائز بإجماع المسلمين، الذهب بالورق جائز بالإجماع، لكن يشبه أن يكون هذه الرواية الذهب بالورق هذا في الصرف، لأن سياق الحديث الأول كان في الصرف الذي جاء مفصلا، وإلا المشهور في الحديث الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، هذا هو الحديث. فالحديث يتكلم عن ربا الفضل، والأول يتكلم عن الصرف، الأول اللفظ الأول هذا اللفظ الذهب بالورق يتكلم عن الصرف. وعلى كل حال سفيان رحمه الله تابعه جمع من الأئمة كالليث ومعمر والأوزاعي، وجاء في رواية أن سفيان بن عيينة كان يقول الذهب بالورق ثم يقول احفظوا، يعني كأنه متأكد من هذا، كأنه متأكد رحمه الله من هذا اللفظ. وعلى كل حال هذا له وجه وهذا له وجه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت. ها؟ كيف شيء؟ ابن سيرين؟ ما فيه محمد بن سيرين عندك؟ وضعها بين ما بين حاصرتين، سقط من النسخ في هذا الموضع. يعني عن مسلم بن يسار ورجل آخر، يقصد عن من؟ محمد بن سيرين؟ ما أدري قبله. طيب عندك وش النسخة؟ عن أيوب؟ عن أيوب عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار. عن مسلم بن يسار وبعدها ورجل آخر. أي عن عبادة. طيب نعم. قال: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد، كيف شئتم. قال: ونقص أحدهما التمر والملح. قال أبو العباس: الأصم في كتاب أيوب عن ابن سيرين، ثم ضرب عليه ينظر في كتاب الشيخ عن الربيع. نعم، هو أيوب يروي عن مسلم يعني. نعم. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيد بن عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ فقال: البيضاء. قال: فنهى عن ذلك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. قال: فنهى عن ذلك. هذا البيضاء هي نوع الرطب من السلت، والسلت نوع من الحبوب، البيضاء الرطب منه. نعم. قال: ولهذا سألها: أينقص الرطب إذا يبس؟ كذا عندك؟ إيه. قال: نعم. قال: لأنه يفضي إلى الربا، لأن هذا يفضي إلى، إذا كان هذا كيلو وهذا كيلو، لكن هذا رطب وهذا يابس، ها جاز، لكن إن كان هذا يابس وهذا رطب، ها أي إذا تعادل ما في بأس، إذا نفسه ما في بأس، لكن إذا كان هذا يكون أكثر هذا هو الذي يمنع منه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن كتاب الرهن أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنه. عندنا لا يغلق الرهن الرهن، اللي عندك أحسن، لأن الرهن الثانية ذي ما في حاجة لها يعني، لكن هي عندنا على كل حال. نعم، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. قال الشافعي: غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه. نعم. قال: أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله أو مثل معناه لا يخالفه. قال: ومن كتاب اليمين مع الشهيد الواحد أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي عن سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشهيد. قال عمر: وفي الأموال. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس ورجل آخر رضي الله عنهما سماه فلا يحضرني ذكر اسمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشهيد. قال: أخبرنا إبراهيم عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشهيد. إبهام الصحابي، يعني إبهام الصحابي لا يضر بإجماع، لكن إذا كان الحديث في متنه نكارة وصار فيه إبهام هنا يعلونه بأدنى شيء حتى لو كان الصحابي. ظاهر هذا الفرق. أئمة الجرح والتعديل، أئمة العلماء الحفاظ الأولون كالإمام أحمد ومالك والشافعي والبخاري ورحمة الله عليهم، هم ما يعلون إذا كان المتن محفوظ والإسناد معروف، ما يعلونه. لكن إذا كان المتن فيه نكارة علوه بأدنى شيء، حتى لو قال لا أدري أم سلمة ولا حفصة، مع أن هذا ما يؤثر يعني في ذكر أحدهما، لكن يعتبر عدم ضبط للراوي، يعتبر الراوي ما ضبطه. إذا كان المتن فيه نكارة يعتبر الراوي ما ضبطه، لذلك هم يعلون بأدنى شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جدي أنه قال: وجدنا في كتاب سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشهيد. قال: أخبرنا الشافعي قال: وذكر عبد العزيز بن عبد المطلب عن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه قال: وجدنا في كتب سعد بن عبادة رضي الله عنه يشهد سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم أن يقضي باليمين مع الشهيد. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهير بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال عبد العزيز: فذكرت ذلك لسهير قال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد أصاب سهيلا علة أذهبت بعض حفظه ونسي بعض حديثه وكان سهيل بعد يحدث مع ربيعة عنه عن أبي. قال: أخبرني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشهيد. قال: أخبرنا مسلم بن خالد قال: حدثني جعفر بن محمد قال: سمعت الحاكم بن عتيبة يسأل أبي وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم: أقضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشهيد؟ قال: نعم، وقضى بها علي رضي الله عنه بين أظهركم. قال مسلم: قال جعفر في الدين. قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن نبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة: فإن جاء بشاهد حلف مع شاهده. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع على نحو ما أسمعه منه. إيه أسمع منه، في شيء يجب نصبها؟ ما في شيء، الأصل في الفعل أنه يرفع إلا أن يسبق بنصب أو جر، لهذا يعرفون الفعل المضارع بماذا؟ ما لم يسبقه نصب ولا جازم، ها المرفوع. نعم. قال: فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له فلا قطعة من النار. نعم، المعنى واحد. نعم. أخبرنا سفيان. نعم. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: حدثني سالم أبو النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها، يعني لمن قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، وقول الله عز وجل فنصف ما فرضتم ما كملها عندك؟ لا ما عندي بعد ما كملها. هذا موضع الشاهد، موضع الشاهد ما جابه يا شيخ، قال فنصف ما فرضتم، هذا هو محل الشاهد وقول الله عز وجل. نعم، وقول الله عز وجل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا المرأة التي لم يدخل بها، ما دخل بها، هذه لها يعني نصف ما فرض إذا كان مسمى، إذا كان غير مسمى فلها مهر نسائها، مهر مثيلاتها من النساء. قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذه شوف الآية الثانية هذه من ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذا في العدة صحيح، ما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لماذا ما مست هذه المرأة، ما مست. نعم، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المولي الذي يحلف لا المولي هذا من الإيلاء، المولي الذي يحلف المولي الذي يحلف أحسن بدون أخف، ولا في القرآن الذين يؤلون هذا في الفعل، ويصلح في العربية يولون من نسائهم بالهمز وتركه، لكن القراءة العشرية الذين يؤلون من نسائهم. قال المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المولي. قال الشافعي فأقل بضعة عشر يكون 13 وهو يقول من الأنصار. قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري قال زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز وأشهد. لا أخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكرة رضي الله عنه تب تقبل شهادتك، أو قال إن تتب قبلت شهادتك. قال وسمعت سفيان بن عيينة يحدث به هكذا مرارا، ثم سمعته يقول شككت فيه، وقال سفيان أشهد لا أخبرني به فلان، ثم سمى رجلا فذهب علي حفظ اسمه فسألت، قال لي عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب، وكان سفيان لا يشك فيه أنه سعيد بن المسيب. قال الشافعي وغيره يروي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه. قال أخبرني سفيان بن عيينة قال أخبرني الزهري فلما قمت سألت فقال لي عمر بن قيس وحضر المجلس معي وسعيد بن المسيب. قال قلت لسفيان أشككت حين أخبرك سعيد بن المسيب؟ قال لا، هو كما قال غير أنه قد كان دخلني الشك. قال وأخبرني من أثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة رضي الله عنه أن يرجع فرد شهادته. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس ومن زبير رضي الله عنهم أنهما قالا لا يلحق المختلعات الطلاق في العدة لأنه طلق ما لا يملك. هذا في قوله لما جلد الثلاثة اللي هي في قصة قذفهم للمغيرة بن شعبة، ها أنهم رأوا معه استتابهم فرجع اثنان، هذا عمر استتابهم فرجع اثنان فقبلت شهادتهما. في الإسلام يقال إنه لم يقم حد الزنا على شخص بشهادة أربعة، هذا في تاريخ الإسلام ما حصل، والشرع إنما جعل الأربعة كلها من باب الستر حتى يستر على ذنبه، لعله يتوب، لعله أيضا عدم فضح المرأة وتسويد وجه أهلها وقومها، وكذلك الرجل رحمة الله عز وجل للخلق، لكن لا ينفك هذا عن نوع عقوبة إذا لم تتم شرائط الزنا، يعني إذا كان فيها أمرات وقرائن فما مسكها الجادي القاضي يجلده، يصلخ جلده، يأدبه حتى لا ينتهك الأعراض، لكن إذا كان معترفا الاعتراف يختلف عنه، يقام عليه في قول جماهير السلف أنه يقام عليه بالاعتراف، وإن حصل خلاف عن بعض السلف في هذا. قال إيش لما جلد الثلاثة يعني في قضية المغيرة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهم. ولذلك إذا جاءت قضية فيها شهادة في الزنا يعني الجماعة هذول متحزمين شايفينه فعلا رأوه هكذا في هكذا هذا خلاص خلك معهم ولا لا تورط ثم يمسكونك أنت يصلخون جلدك. الشرع يعني أراد هذا رحمة بالخلق. قال هنا إيش حديث ابن عباس وابن الزبير قال لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة لأنه طلق ما لا يملك. هذا هو الصحيح وهذا من المفردات عندنا في مذهب أحمد عن الأئمة الثلاثة أن المختلعة أن الصواب في الخلع أنه فسخ وليس طلاقا. الدليل القرآن وفسره ابن عباس قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ها؟ ثم ذكر هذا ثنتين ثم ذكر الخلع قال في بعدها ها؟ أن إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله ها؟ فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا هو الخلع. طيب ثم قال بعدها الآية التي بعدها فإن طلقها فلا تحل له من بعده. فلو كان طلاقا صار الطلاق أربعة يا شيخ ظاهر هذا. وهذا فسر ابن عباس قال إن الناس قد أخطأوا في هذا وهذا هو الصحيح يعني أن المختلعة أن الخلع فسخ وليس طلاقا. ولو قال إنسان بأنه طلاق ولكن بعوض فهذا القول ليس ببعيد قد قال به بعض أهل العلم كما هو قول في مذهب الشافعي وغيره أن طلاق يكون بعوض فهذا لا بأس به لأنه يكون مع الفسخ يعني متقارب الخلاف بس لفظي. لكن الصحيح أنه فسخ لأنه يترتب عليه مترتبات أن تكون العدة لها عبارة عن حيضة واحدة كما قضى به عثمان رضي الله عنه وروي هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول جمع من الصحابة في قصة المختلعات. نعم وله أحكام أخرى على كل حال. نعم أخبرنا مالك أحسن الله إليكم قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر. هذا يعني يشير إلى الآية التي سبقت وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لكن قوله هنا ولم يدخل بها فحسبها هذا أورده الشافعي رحمه الله يعني احتجاجا على أن يعني من أهل العلم من يرى أن المتعة لكل مطلقة كل مطلقة مطلقا يكون لها متعة. وهذا على كل حال يعني يؤيده ظاهر القرآن لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر المتعة ذكر قال حقا على المتقين. طيب والثاني هذه الفائدة هنا حقا على المحسنين لأن الإحسان هو الزيادة أليس كذلك. فالزيادة كيف تكون؟ التقوى تكون بإعطاء المرأة حقها والإحسان هو الزيادة على ذلك. وهذا يؤيده كان من بعض مشايخ شيوخنا كان يؤيد هذا من الشيخ بن سعدي وجمع من العلماء كانوا يقولون كل واحدة طلقت لها المهر نعم لها المتعة. نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا. قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول سئل أبو حنيفة رحمه الله عن الصائم يأكل ويشرب ويطأ إلى طلاع الفجر وكان عنده رجل نبيل فقال أرأيت إن طلع الفجر نصف الليل فقال الزم الصمت يا أعرج. هذا أورده الشافعي رحمه الله استطرادا يعني إلى طلع الفجر أو طلوع الفجر. نعم قال أخبرني عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة أنه قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شهد عليها فكتب إلي أن احبسهما بعد العصر ثم اقرأ عليهما إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال ففعلت فاعترفت. هذا قوله أن احبسهما بعد العصر يعني بعد صلاة العصر كما قال الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة يعني صلاة العصر. هذا يعني واليمين عند العلماء رحمهم الله يعني تغلظ بأربعة أشياء. اليمين عند الفقهاء تغلظ بأربعة أشياء زمانا ومكانا ولفظا و ها بقي واحد وعددا ها. ويأتي الشافعي رضي الله عنه سيأتي ببعض الشواهد لبعضها. نعم قال أخبرنا محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني طلقت امرأتي البتة والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة. قال فردها إليه. قال أخبرنا مالك عن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبر هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. قال أخبرنا مالك بن أنس عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقال هذا من حلف على منبر هذا هنا عند المنبر الذي في الروضة الآن هذا من تغليظ إيش المكان هذا من تغليظ المكان نعم أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري قال اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في دار فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال زيد أحلف له مكاني فقال مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق قال فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب من ذلك قال مالك كره زيد صبر اليمين. قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل أن سهل بن أبي حثمة أخبره ورجال من كبراء قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن رضي الله عنهم تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف يهود. قال أخبرنا سفيان بن عيينة وثق فيه. على كل حال في مسألة القسامة هذا أحد قولي الشافعي رحمه الله أن موجب القسامة الدم وهو مذهب مالك وأحمد، والقول الثاني أنه كما هو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهو المشهور مذهب الشافعي أن موجب القسامة الدية ليس المال، والحقيقة أن الحديث ورد بهذا وهذا، ولذلك اختلف العلماء رحمه الله هذا الاختلاف. قال تستحقون الدم صاحبكم، ها؟ والرواية الثانية في الصحيح قال يودى يعني يدفع الدية، ظاهر هذا. فلذلك لما ذكر هذا في الحديث اختلف فيه أهل العلم. وعلى كل حال يعني القول يعني الأول هو قول ابن الزبير، والثاني قول ابن عباس ومعاوية أن موجبه الدم يؤيده ابن الزبير. الصحابة مدام اختلفوا في هذا والأئمة اختلفوا في هذا فمرجع ذلك إلى القضاء، والذي ينبغي أن يعلمه الإنسان أن القضاء لا يطلب منه أن يقضي برأيك. أنت إذا صارت عندك قضية ولا مشكلة لا تقول والله أنا أرى هذا ليس لك أنت، المفتي يختلف عن القاضي. مسائل العلمية شيء والقضاء بها شيء، قضاء بها خلاص مدام القضاة يحكمون بهذا ليس لك أن تعترض عليهم لأنهم جهة تنفيذية وليست جهة فتوى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة والثقفي عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سار بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالأنصاريين فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن بشير بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وأخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات. فقال عمر رضي الله عنه للذين ادعى عليهم تحلفون 50 يمينا ما مات منها، فأبوا وتحرجوا من الأيمان. فقال للآخرين احلفوا أنتم فأبوا. هذه إحدى صور القسامة. القسامة على كل حال مجمع عليها بين العلماء، القسامة مجمع عليها بين العلماء، لأنما اختلفوا في توصيفها وفي تصويرها في بعض صورها، واللوث أيضا اللوث الذي يكون فيه اللي هي التهمة محل خلاف طويل على نحو 6 أقوال لأهل العلم. وهي مسألة مثل ما قلت لكم أن الأمور هذه مرجعها إلى القضاء ليس مرجعها إلى أحد المفتين ولا أحد الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن كتاب اختلاف الحديث وترك المعاد منها أخبرنا المعاد المكرر قال أخبرنا سفيان بن عينة عن عامر بن دينار عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة. قال سالم: فقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال أخبرنا ابن عينة عن زياد بن علاقة عن عمي أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: والنخل باسقات. قال الشافعي: يعني بقاف. قال أخبرنا سفيان عن مسعر بن كدام عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والليل إذا عسعس. قال الشافعي: يعني قرأ في الصبح وإذا الشمس كورت. قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أنه قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر قال: أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو والعابدي عن عبد الله بن السائب قال أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو قال ذكر أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم شعلة فحذف فركع. قال: وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. قال أخبرنا سفيان قال: حدثنا أبو يعفور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين قال: أراد الشورى. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم فلم يسجد فيها. هذا يعني الذي ينبغي أنه إذا قرأت السجدة يعني يسجد الإنسان، يعني سواء كان هذا مع إمام ولا أنا جالس يستمع معهم القرآن، هذه السنة. يعني كما في حديث أبي هريرة: إذا سجد يعني ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله قد أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود. أما هذا في واحد في الحرم يعني فقيه يرى أن سجدة التلاوة تبطل الصلاة، ففي الحرم هنا في مكة صلون التراويح فقرأ وسجد الناس كلهم إلا هذا ما سجد هالفقيه ذا، فصاحبه اللي جنب قال له: ما لصاحبك هذا ما يسجد؟ قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وهذا صار فعلا الاستدلال في محله، صار مثل وصف يعني الذي فعلها إبليس، الملائكة سجدوا إلا إبليس، هذا أيضا تشبه به، هذا خطأ. اسجد يضرك ما يضرك؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قرأ فلان عندك السجدة فسجدت، وقرأت عندك السجدة فلم تسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت إماما فلو سجدت. قال أخبرنا أنا قال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت كذا، وقرأت عندك السجدة فلم تسجد، وقرأت هي اللي عندك أحسن ولا لا؟ وقرأت أي هذا أحسن. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. قلت: فما شأن عائشة كانت تتم الصلاة؟ قال: إنها تأولت ما تأول عثمان. قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحداث فالأحداث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن معاذ أنه قال: قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان غزوة تبوك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بعد أن أضحى إذا هو بجماعة في ظل شجرة، فقال: ما هذه الجماعة؟ قالوا: رجل صائم جاده الصوم، أو قالوا كلمة نحوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بسفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم. قال فصام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر يعني ابن عبد الرحمن قال الذي حدثني لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب فوق رأسه الماء من العطش أو قال من الحر. فقيل يا رسول الله إن طائفة من الناس صاموا حين صمت. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكدين دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. قال أخبرنا عبد العزيز. كل الحديث هذا والذي قبله يبينه الحديث الآتي هذا. نعم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه. فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فأفطر بعض الناس وصام بعض فبلغه أن الناس صاموا فقال أولئك العصاة. إذن ليس من البر الصيام في السفر هو في هذه الصورة. نعم. قال وفي حديث ثقة غير الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان إلى مكة فصام وأمر الناس أن يفطروا وقال تقووا لعدوكم. فقيل إن الناس أبوا أن يفطروا حين صمت فدعا بقدح من ماء فشربه ثم ساق الحديث. قال أخبرنا ثقة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وكان ثقيل. عقيل عندك عقيل ما ضبطها. نعم. أنه وهذا أحيانا المحققين ما يضبطونها عقيل ولا عقيل, يعني اقتصاديين ما يبون يكلفون أنفسهم كثيرا في الضبط وكذا ولا في المراجعة, لأن الشكل يحتاج بعد إلى تدقيق في المراجعة, فيصير في بيع أوراق يطبع ما شاء الله. ولا من مهمة المحقق أنه يضبط الأسماء, ولا ما نستفيد من صحيح ضعيف صحيح. هذا حديث الشافعي ذا ولا حديث مالك, حديث الكبار ذا رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وكان ثقيف. قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين الذين أسرتما ثقيف. قال أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم عن هشام بن عروة عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل. هذا كان أولا على كل حال ثم نسخ. نعم. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال لقد شق علي. سعد عن يحيى بن سعد. عندك يحيى بن سعد صحيح؟ سعيد. إيه هو اللي عندك هو الصواب. نعم. فقال رضي الله عنه ولقد شق علي اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أمر إني لا أعظم أن أستقبلك به. فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. قال فقال لا الرجل يصيب أهله ثم يكسل, يعني يكسل أحسن من يكسل ثم يكسل. قال رضي الله عنه الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. قالت إذا جاوز الختان وجب الغسل. فقال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقول ليس على من لم ينزل غسل ثم نزع عن ذلك أبي قبل أن يموت. يعني رجع عن قولي هذا. نعم. كانت الأنصار تقول هذا أنه إذا ما أنزل إذا جامع ولم ينزل هذا يكفيه بس يتوضأ. هذا كان هذا في أول الإسلام, لكن فيما بعد يعني صار الإنسان يلزم بالغسل. ومع ذلك سبحان الله خفي على بعض سادات الصحابة كأبي بن كعب كما قال الشافعي رحمه الله ما من أحد إلا تغيب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا ثقة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال بعضهم عن أبي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمر بالغسل إذا مس الختان الختان. قال أخبرنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها عن التقاء الختانين فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أو قال مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. قال أخبرنا ثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم يعني عندك ألزق الختان بالختان ها؟ نعم أيه عندنا الختان والختان وهذه أحسن. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا ثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أو يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قالت عائشة رضي الله عنها فعلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وهذه أحسن منهم كلهم إذا التقى الختانان لأن العرب كلما كان أكثر إيجازا كان أكثر فصاحة. هذا هو القاعدة في علم البلاغة أن الإيجاز أحسن من الإطناب إلا إذا كان الإطناب يزيد في البيان. إذا كان يزيد في البيان فهو أفصح من الإيجاز. نعم. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فانقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي وليس معه ماء فنزلت آية التيمم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. قال أخبرنا إلى المناكب هذه المناكب يعني هو يحكي هنا حديث عمار قال تيمم إلى طبعا هذا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به التيمم إلى المناكب ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. والدليل على النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره به هو نفسه عمار رضي الله عنه في الصحيح قال تمرغت كما تمرغ الدابة أيضا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمرغ كما ولذلك لما جاء في الصحيح وروى الحديث ذكر الكفين أليس كذلك قال فتيمم فمسح وجهه وكفيه ذكر كفيه وأيضا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ها المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ذكر الكفين ما في ذكر المناكب أصح شيء في الباب هو ذكر الكفين لا المناكب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرنا ثقة عن معمر عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلت آية التيمم فتيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة أنه قال مررت بنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فتمسح بجدار ثم يمم وجهه وذراعيه. عندكم هنا يمم وجهه وذراعيه ها؟ نعم أي الحقيقة ذراعيه عندكم بعد أيضا في نسخة ثالثة كانت مع واحد منكم لا أدري ما على كل حال ذكر الذراعين ليس في الصحيحين الذي في الصحيحين هو يديه على ظاهر القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم هذا الذي في الصحيحين وهو المحفوظ الذراعين ليست محفوظة في الحديث. على كل حال لو مسح الذراعين ما في بأس قد روي هذا عن بعض السلف يعني روي هذا مرفوعا لكن المحفوظ كما قلت لكم أنه ذكر اليدين على ظاهر القرآن. نعم